السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تعلمون نحن نشرع في بسم الله تعالى القادر القدير المقتدر من أسمائه الحسنى، وهذا كان ينبغي أن يكون الدرس السابع، يعني قطعنا ستة دروس في هذا الاسم المشرف، ولما ينقضي بعد المعنى الإجمالي لهذا الاسم فيما ذكر الله تعالى من آيات تعرفنا باسمه هذا القدير والقادر والمقتدر، هذا الاسم الجميل من أسماء الله تعالى، والذي إن تابع معنا من يتابع فإنه يحس بهذا المنهج الذي ينبغي أن يتعامل المرء فيه أو به مع كلام الله تعالى. كيف يعلم أنه هو المخاطب بهذه الآيات؟ كيف يأخذ حظه منها؟ وكيف يتحقق بأسماء الله الحسنى؟ وكيف تظهر عليه آثار هذه الأسماء؟ وكيف تظهر هذه الآثار فيما بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق؟ وكيف يقرأ القرآن الكريم قراءة جديدة يأخذ من الآيات ما يكون من مراد الله تعالى من المرء، أن يتعلم من كلام ربه، أن يتدبر وأن يأخذ الحكمة والعلم والعظة والعبرة، أن يفقه عن الله تعالى مراده سبحانه وتعالى، أن يغير قراءته هذه التي يقرأها القرآن الكريم لتكون قراءة تعود عليه بمراد هذا القرآن من الهدى والنور والرحمة والشفاء والتزكية والعلم، لتكون له هذه القراءة التي يقرأها تكون قراءة لتكون قراءة جديدة يستشفي بها من أمراضه الظاهرة والباطنة، يطلب بها رحمة الله، تنير بها قلبه وطريقه إلى الله تعالى، يأخذ منها الحياة الحقيقية. هذا القرآن هو الروح كما ذكر الله تعالى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فلا حياة للمرء إلا بهذه الروح، فإذا لم يأخذ هذه الروح من هذا القرآن كيف يحيا إذن؟ وكيف يكون حساسا ومتأثرا بهذه الآيات وفاهما فيها عن الله ومتعظا بها ومعتبرا إلى آخر مقصود الآيات التي لا ينبغي أبدا أن يتلوها المرء لا يعرف مراد الله ولا يعرف المقصود ولا يتدبر فيما يصلح حاله وقلبه ويأخذه إلى الله تعالى ويشرح صدره وينور قلبه ويهب كذلك الحياة الحقيقية التي يحس بها حال كونه مع ربه سبحانه وتعالى. وتلك التي فرقت بين الصحابة وبين غيرهم عندما تعاملوا مع هذا القرآن الكريم، وهي قضيتنا التي لا تنازل عنها إن شاء الله تعالى في شرح هذه الآيات وفهم هذه المعاني والأخذ فيها عن الله تعالى. كان ينبغي أن أستكمل اليوم هذا الدرس فيما بدأناه، إنما أنا من يوم الجمعة إلى هذه الساعة وأنا مريض، لم أنزل من البيت إلا الآن، لا أدري أستكمل الدرس أم أن نجعلها أسئلة. الأمر متروك الإخوة المستمعين الهواة، إخوة هواة مش محترفين علم وآخر وكده، هو كده يجي شوية يروح شوية ما يجيش، يذاكر ما يذاكرش، فواخدنا إيه بهذه الحالة، مع أن العكس ينبغي أن يكون في مثل هذه الأيام على حال من القوة أعظم من هذا الحال السيء الذي نحن فيه اليوم. هؤلاء الهواة يعني لا يذكرون ما يقال ولا يراجعونه، لو كان في أمور الدنيا كما هو معلوم يعني مذاكرة ويخاف يسقط، إنما لا يخاف أبدا ألا يقتدي بالنبي، ألا يعلم عن الله، ألا يرسب في امتحانات الآخرة، كل ذلك ليس على بالي. عشان كده أنا لو سألت بقى حد أقول له أنت مثلا حضرت كام درس في القدير، لا يقول أنا حضرتهم كلهم، أقول له كذكرت كام درس، مش هيقول لي ولا درس. مين حضر 6 دروس بتوع القدير؟ كم واحد حضر دروس القدير 6؟ طب كم حضر 5؟ دروس. طب السؤال التالي دعنا من هذه المسألة الجميلة، يعني اللي ما بيحضرش درس بيروح يدور عليه كده ويقول لك المحاضرة فاتتني، ويروح يدور عليها ويجيبها ويذاكرها، ويبقى فيه اهتمام منه يظهر لله تعالى حينئذ لو رأى ربه سبحانه وتعالى منه هذا الاهتمام بمعرفة الله تعالى، معرفة ربه، فإنه يفتح عليه ويعينه ويزيده من فضله أكثر من غيره، من فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، ولا يستوي في الفضل أحد مع آخر قد اهتم بربه وآخر قد تكاسل عنه، لا يستويان في أن يعطي هذا أفضل من هذا سبحانه وتعالى. والمقصر مقصر في حق نفسه وفي حق دينه وفي حق رسوله وفي حق ربه، ليس كذلك؟ المفروض يعني أنا أتكلم هذا الكلام على سبيل إعادة الهمم مرة أخرى بهذا الكلام الذي سمعناه، لسمع كلام في القدير أيا كان درسا أو درسين أو غيره، لابد أن يكون قد استيقن أن يكون قادرا بالله تعالى، أن يكون قادرا بالله لا بنفسه، وأنه طالما وصل إلى هذا الحال يعني أن يقتدر بالله فلا يصعب عليه شيء ولا يضيق عليه شيء ولا يعجز عن شيء، لأن الله تعالى لا يعجزه شيء. ولما كان كذلك سبحانه وتعالى ولجأ إليه المؤمنون بأسمائه الحسنى وصفاته العليا في القادر، لابد وأن يكافئهم بشيء من حظهم من هذا الاسم المعظم، أن يقدرهم وأن يعطيهم القدرة على ما لا يستطيعون، أنه هو هذا هو شأنه العظيم سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا أن هذه حالة الصحابة المؤمنون، حالة الصحابة المؤمنين حيث أقدرهم الله تعالى على ما لا يمكن أن يقدر عليه بشر في أيامهم، حيث فتحوا الدنيا في 20 عاما. هذا الاقتدار لابد أن يكون من مقصود المرء أنه يقتدر بالله سبحانه وتعالى، يقتدر بالله لا بنفسه، وهذا الذي ذكرناه في فيما ذكرنا من تلك المواعظ التي ينبغي، وذلك العلم الذي ينبغي أن يحصله المرء في معرفته بسم الله القدير بربه القادر المقتدر سبحانه وتعالى. أما ما نحن فيه من عجز وتكاسل وقلة الحيلة، ذلك معناه أن لم يأخذ المرء بعد حظه من اسم الله القادر سبحانه وتعالى، أو بمعنى أدق أقرب أن الله وجده لا يستحق أن يفتح عليه هذا الفتح، فأعطاه على قدر همه وقدر بذله وقدر جهده، وعلى قدر جهده كما الله تعالى، وعلى قدر كما يقال أو كما قيل على قدر منزلة الله تعالى عندك بذلا وجهدا وإقبالا ومحبة وخوفا ورجاء ورضا وتوكلا وغيره، على قدر ذلك على قدر منزلتك عند الله تعالى. ويحفظها المرء كلما نفسه كلما حملته نفسه على التقصير أن يذكرها بأن منزلته عند الله على حسب منزلة الله عنده، وأن فضل الله تعالى الواصل إليه على قدر ما يرتفع من جهد وأسباب يتنزل بها ذلك الفضل، وعلى قدر التكاسل والتباطؤ، وعلى قدر التأخر على قدر ما يكون من مما ترجو من الله تعالى. مش عارف أكمل درس النهاردة ولا الواحد يزيد على مرضه أن يزداد حزنا بعض الشيء، وينبغي كذلك يعني دي حاجة كده أفضلك عشان الواحد ما يوصفش يعني بإحباط، مش ما يوصفش بإحباط يعني أنه لابد أن يكون هناك جهد يبذله سامعون حتى يحس المرء أن إخوانه يعني يحاولون أن يعملوا لله تعالى شيئا، يعني أقل تقدير كما ذكرنا إخواننا اللي متابعش درس يتابعوا يسمعوا يروح يدور زي المحاضرة اللي بتفوته بيروح يدور عليها الحاجة اللي بتفوته مهمة من أمور الدنيا يروح يجيبها عشان يشوف درسه الذي يعرفه بربه من أهم هذه المسائل في هذه الحياة الدنيا، خاصة وقد ذكرنا أن الله تعالى فتح على أهل هذا المسجد هذه الدروس التي من الله تعالى علينا بها، وكان ينبغي أن تكون في محل الاهتمام لأنها هي الاهتمام بالله نفسه سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء إلى آخر ما ذكرنا، والذي منها تنطلق بعد ذلك أن تدعو الناس إلى ذلك، فلا نحن قد انتظمنا ودعونا أنفسنا ولا نحن قد دعونا غيرنا ونتفرج على أنفسنا وعلى أحوالنا، وانظر إلى أحوال المؤمنين اليوم التي وصلنا إليها جميعا إلى ما وصلنا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تكلمنا على أن المؤمنين مطالبون قبل أي أحد بأن يساهموا وأن يتحملوا مسؤولياتهم في رفع هذا البلاء النازل، وإن هذا البلاء النازل لا يمكن أن يرفع إلا بأمر الله تعالى الذي ينبغي أن يطيعه المؤمنون فيما قصروا فيه أو فيما فرطوا فيه أو فيما أذنبوا فيه أو فيما تركوه، لابد أن يفتشوا في ذلك كله حتى يروا موضع الخلل الذي هم فيه، وموضع الخلل بالنسبة إلينا الظاهر وأولى الأمور في الطب طب القلوب حتى كما يقال أن يرى الشكوى الظاهرة ليقول هي سبب الداء، والشكوى الظاهرة معلومة تقصير وتفريط في العلم النافع العمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى في معرفتنا بالله تعالى، في أن يكون هذا العلم النافع وتلك وذلك العمل الصالح سبيلا لتزكية النفس إلى الله تعالى في ظاهره وباطنه كما هو مطلوب النبوة التي أرسل الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نحن واقفون لنتفرج على أحوالنا فرجة لا ترفع بلاء بل هي تؤخرنا كما ترون. نحن متأخرون في السير إلى الله تعالى وفي أخذ أسباب النصر في أنفسنا وفي غيرنا، وبالتالي لا ننتظر من الله تعالى نصرا لأنه قد علق نصره على أن ينصره المؤمنون، فإن نصروه نصره وثبته، وإلا فلا ينتظر منه شيئا، بل على العكس ينتظرون منه الخذلان كما خذلوا ربهم أن يخذلهم، وكما خذلوا نبيهم أن يخذلهم سبحانه وتعالى. ذلك مقصود مهم، بل هو أهم المقصودات هذه الأيام، أو أهم مقاصد هذه الأيام. كان درس اليوم هو أن القدرة على الحقيقة لله وحده، أن القدرة على الحقيقة لله تعالى وحده، وأنه ثم آيات قد جاءت في كلام الله تعالى تبين أن المرأة لا قدرة له ولا أحد له قدرة على شيء من ناحية، ومن ناحية ثانية أن ما يقدر عليه المرء إنما هو من إقدار الله له، أن الله تعالى أقدره على ذلك. ومن ثم وجب أن يسير المرء إلى الله تعالى، أن يعبد الله تعالى، لأنه لا قدرة له، وأن القدرة بيد الله. وفي نفس الوقت أن يستقدر بالله فتصير قدرة المرء لا حد لها. عندما تجرد من قدرته ويكل هذه القدرة إلى الله تعالى، حينئذ وحد الله تعالى وأعطى لله حقه سبحانه وتعالى في القدرة والقوة وغيرها، ووكل أمره إلى الله في ذلك، وعلم حينئذ أن ما به من قدرة إنما هو من الله، كما قال وما بكم من نعمة أيا كانت فمن الله، فوكل القدرة لله تعالى واستقدر بالله تعالى الأمر الثاني. وعندما كانت قدرته بالله صار إلى قدرة لا يعجزه فيها شيء، لا يقول أنا لا أستطيع ولا كذا ولا كذا، لأنه حينئذ لا يقول أنا لا أستطيع، لأنه لا يستطيع حقيقة. وإنما عندما يقول بذلك الحال المتجرد لله تعالى أنا لا أستطيع، أي أنا أستطيع بالله وحده سبحانه وتعالى وبقدرته، فلا يقف أمامه شيء حينئذ يكون في مقدور البشر ويمكن ألا يكون في مقدور البشر، كما ذكرنا في الآيات في المرة الماضية التي فيها قدرة الله تعالى على تسليط الرسل، وكيف هيأ لهم من الأسباب والقدرة ما لا يتمكن منه البشر، ومما هو خارج عن مألوف العادة، كما ذكرنا في قوله والله على كل شيء قدير في آية الأنفال، لما قال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، اللي حضر الدرس الماضي. فهذا الأمر إذن كان موضوع درس اليوم، وفيه آيات كثيرة تبين هذا الحال. هذا الأمر الذي ذكرنا لا بد أن يعلمه المرء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وهو في معنى القدرة، علم أن لا قدرة له على الحقيقة، وأن البشر جميعا لا قدرة له. واحد يقول لك أنا أقدر بقى أعمل فيك وأسوي فيك، تقول له شكرا، ولا أنت ولا غيرك ولا أي ولا الدنيا كلها. هذا لو عندك يقين أن الله هو القادر، وأن ما فيه الناس من قدرة إنما هي بقدرة الله سبحانه وتعالى، هذه الأولى. والثانية أنك إذا تعبدت الله تعالى ودعوته سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والتي منها القدير والقادر والمقتدر، فإنك حينئذ تحصل من قدرة الله تعالى على قدر تعبدك وتوحيدك ودعائك لله تعالى بهذا الاسم، وعلى قدر ما تكون قد تحصلت من بقية الأسماء، إذ كلها مرتبط ببعضها. مش واحد يقول أنا أتعبد ربنا بالاسم ده بس فربنا هيديله على قدر، لا، لأن من يتعبد بهذا الاسم لله تعالى ويكون متعبدا ببقية الأسماء لا شك أنه أعلى درجة عند الله ممن يتعبد بهذا الاسم وحده، ومن ثم يكون حظه من هذا الاسم أعظم من حظ من تعبد به وحده. وهكذا بقية الأسماء لا بد وأن تكون على قلب المرء وعلى ذهنه وعلى لسانه حال تعبده لله تعالى بكل هذه الأسماء. لذلك كان التعبد لله تعالى بالأسماء الحسنى أعلى درجات العبادة على الإطلاق في هذه الرسالات من رسالات السماء. هذا الأمر الأول الذي أشرنا إليه. والتالي له، هذه الأمور لازم تتحفظ بقى، حفظها كل واحد كده زي ما قلنا برضك كان قاعدة الأولانيين، لأن منزلتك عند الله كمنزلة الله عندك، تحفظها وتمشي بيها. شوف نفسك في الدعوة وفي العبادة وفي المحبة وفي القرب وفي الرضا، وشوف أنت منزلتك في الحاجات دي كلها إيه، وتعرف منزلة الله عندك فيها عشان تعرف منزلتك، حتى تعرف بها منزلتك عند الله تعالى. هذه التالي لما ذكرنا، وهو أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى، وهو أنه عند قد وكلت القدرة كلها إلى الله وخرجت من قدرة نفسك لا قدرة لك، وأخذت بحظك من قدرة الله فكانت قدرة الله تعالى لك هي التي لا تعجزك عن شيء، وعلمت أن أخذك بحظك من هذا التعبد لله تعالى باسمه القدير على قدر التعبد والتوحيد والدعاء له بهذا الاسم على قدر ما يصلك من قدرة الله تعالى التي تنفخ في قلبك وبدنك فتكون شيئا آخر، وعلى قدر معرفتك ببقية الأسماء ترتفع درجتك عن درجة من يتعبد بأقل منها، حينئذ وصلت إلى هذا الحال من معرفة الرب والقيام بحقه، فاستخدمت هذه القدرة كلها التي أعطيت والتي ما زلت كلما تقدمت ازددت منها معرفة الله تعالى، قد سخرت كل هذه القدرة حينئذ لعبادة الله تعالى في الظاهر والباطن، لتوحيد الله تعالى، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، للدعوة، للعلم النافع، للعمل الصالح، للقيام بمصالح المسلمين. وعلمت أن هذه القدرة كلها إنما قد وفرها الله لك، وعلى قدر ما تتعبد كما ذكرنا على قدر ما يفتح الله تعالى لك من هذه القدرة، وعلى قدر ما يحيطك بها، وعلى قدر ما يعطيك منها سبحانه وتعالى. التالي لهذا الكلام هو أن هذه القدرة التي أشير إليها أشار النبي لها صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب عندما وجده يضرب عبده، قال تعلم أو يعلم أو معنى لفظ إن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا العبد. معنى جديد في القدرة يبين لك هذا الحال، أنه إذا كنت ترى نفسك قديرا فالله أقدر عليك منه، فحجزتك قدرة الله تعالى التي أعطاك، حجزتك قدرة الله التي علمت عن أن تسخر قدرة الله التي أعطاك في غير مراد الله تعالى. دي الرابعة بقى أو التالية التي ذكرنا، البنود التي أشرنا إليها. مش حد بيكتب وبالتالي مش حد بيذاكر، ما جاء نسأل بقى بعد كده أقول أنا قلت كم بنت، ما حدش هيقول لي ولا بنت. الناس لو اهتمت شوية بهذه الأسماء هتتغير حالها، هتتغير الدنيا كلها. فكان قدرة الله تعالى التي أقدرك عليها مانعا لك حينئذ مما تكون قادرا عليه في مخالفته سبحانه وتعالى. هي هذه التالية التي شرنا إليها آنفا، يعني قد صارت قدرة الله لك حاجزا أن تستخدم هذه القدرة أبدا في معصيته، في مخالفته فيما يكره سبحانه وتعالى من قول أو فعل في الظاهر أو الباطن أو في أي تصرف ترى نفسك قادرا عن أن تقوله، أن تقول لفلان أنت كذا، لأنك ترى نفسك قادرا على أن تشتمه مثلا أو أن تقلل من قيمته أو أن تسخر منه. إن قدرة الله تعالى التي أقدرتك على ذلك هو أقدر منك على هذا العبد، هو أقدر عليك من قدرتك على هذا الذي تفعل، وبالتالي كانت قدرة الله تعالى لك مانعة من أن تقع فيما يكره أو فيما يغضب ربك سبحانه وتعالى. وإن مثل ذلك مما ينبغي أن يكون، إذا علمت أن الله قد أقدرك، أن يكون من شكر قدرة الله تعالى التي أعطاك أن تصرف هذه القدرة في مرضاته سبحانه وتعالى لا في معصيته جل وعلا، وأن تعلم أن قدرتك على المعصية هذه التي تأتيها يمكن أن تكون سببا في أن يمحق الله تعالى قدرتك أصلا، بمعنى أنك لو استخدمت قدرة الله التي أعطاك وحظك من هذه القدرة التي مكنك بها في غير ما أراك أن يأخذ ذلك منك كله سبحانه وتعالى. وقد طلب الإخوة أن نشير إلى شيء من ذلك، وأولى الآيات التي تبين لنا، هذه آيات كثيرة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجموع، عندما يظن المرء أنه قادر على شيء إذا بالله تعالى يأخذ منه هذا الشيء. لو كان إخوة وقادرون على شيء أخذ الله تعالى منهم هذا الشيء ودمره، وإذا كان الناس كلهم قادرون، إذا كان الناس كلهم قادرين على شيء أخذه الله تعالى منهم. وانظر إلى هذه الآيات السريعة، قال تعالى: أيحسب أن لن يقدر علي أحد؟ هذه الأولى، أيظن المرء المسكين عندما أقدرته أن لا يقدر علي أحد؟ وكما هي قصتنا دائما كما ذكرنا، حاول الآيات الأول وبعدين نقول كيف نقرأ الكلام كلام الله تعالى. الثانية قوله تعالى: وغدوا على حرد قادرين. هذه غدوا على حرد قادرين، هذه في سورة القلم، نون والقلم، والتي فيها قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصلمنها مصبحين ولا يستثنون. ثلاثة إخوة يعني هم، وغدوا على حرد ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون، إلى قوله وغدوا على حرد قادرين، وظنوا أنه قادر، وأنه قادر على أن يمنع حق الله تعالى، الحرد يعني المنع، غدوا على حرد يعني على منع، قادرين، راحوا الصبح بدري بقى عشان يحصد هذه الجنة أو يقطف ثمارها أو غير ذلك، يعني يحصدوها بقى، يجمعوا هذه الثمار، وغدوا على حرد قادرين هذه القدرة، وجدوا هذه الحديقة الجنة، يعني كما قال الله جنة عن الحديقة البستان، وقال جنة إلا إذا كانت مثمرة، يعني كالصريم. الصريم اللي هو إيه؟ أنت عارف الصريم؟ الصريم يعني الليل، وهو الصبح لا أبجننا ليل لقدرتهم على منع حق الله تعالى، وأنهم لا يستثنون. أما قال بعضهم ذلك أنهم سيمنعون حق الله تعالى، ولا يقربهم مساكين يأخذوا مما يحصدون شيئا، إذا بالله تعالى يقول فطاف على طائف من ربك، طاف كده بالليل عليها فأصبحت كالصريم. قدرة الله تعالى ثانية واحدة بس كده، طائف طاف صارت ليلا بهيما، يعني راح الصبح لقوها من أولها إلى آخرها سوداء، قد دمرت من أولها إلى آخرها. وهذا المعنى الأول، وهو نفي القدرة التي لا ينبغي أن يعتقدها المرء في نفسه ولو كانت في شيء قليل، ونفي القدرة في الأولى في الآيات الأولى على أن يقدر عليه أحد، بلى يمكن أن يقدر عليه أحد. هنا نقول الآيات وبعد كده نعرف نقرأ الآيات إزاي إن شاء الله تعالى. وغدوا على حرد قادرين، لما رأوها قالوا إنا لضالون. دي مش دي الجنينة بتاعتنا، إلى درجة هذا القول، إلى آخر هذه القصة التي كنا شوهنا إليها. والآيات التالية في قوله تعالى وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وهذا مثل الحياة الدنيا التي وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، يعني المية نزلت والأرض تشققت والنبات طلع واخضرت الدنيا وزينت، وصار أهلها أنهم قادرون عليها على حصادها وجمع ثمارها. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يكن فيها شيء، كأن لم تكن غناء، كأن لم يكن فيها أحد يتكلم بالأمس. وإذا دل ذلك كما نقول إنما يدل على هذا المعاني في تلك الآيات، إن هذه الآيات تدل على هذا الحال، وهو أنه مهما ظنوا القدرة فلا قدرة لهم، ومهما ظنوا القدرة فإن القدرة لله، ومهما ظنوا القدرة فإنه يمكن أن يكون ما هم قادرون عليه يأتيه أمر الله في لحظة واحدة فينتهي هذا الذي يقدرون عليه. وإذا كان هذا المثل قد ضربه الله تعالى لأولئك، فقد ميز سبحانه وتعالى مثل الكفار وأهل الكتاب من هؤلاء كذلك، حيث قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به ريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. على التفسيرين إذا جاء موعد تفسير هذه الآيات، لهذه الكفر لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في أنفسهم ولا فيما كسبوا في تدبيرهم لأهل الإيمان. وهؤلاء إذا كانوا الكفرة فإن أهل الكتاب كذلك، قال فيهم سبحانه وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. ظن أهل الكتاب أنه يقدرون على شيء من فضل الله، لا يقدرون على شيء يعني لا صغير ولا كبير من فضل الله، لا كما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى مثلا أو غير ذلك، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وينبغي أن نشير كما أشرنا إلى القراءات التي ينبغي أن ننظر فيها، ليست قراءات قرآنية، إلى قراءة النص، قراءة أخرى، قراءة التدبر التي ينبغي أن تكون هم المؤمنين كما أشرنا في قراءة القرآن في كل آن وفي كل آية من آياته التي يخاطبهم الله تعالى بها أنفسهم. الآيات التالية، هذه المرة أنا ذكرت الآيات بغير قراءة هذه الآيات كما نقول، إن شاء الله نحاول أن نقرأها قراءة سريعة المرة القادمة. قال تعالى يميز لنا ويبين هذه القدرة فيما هو عليه المرء وفيما هو عليه المولى سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا يعني رجلين أحدهما أبكى لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ والمثلان على قول أهل العلم أن الله تعالى على أحد قولي أهل العلم في بعضهما أن الله تعالى ضرب مثلا لهذه الآلهة التي لا تقدر على شيء ومن له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، هل يستوي هذا الأبكم الذي يتكلم والذي إن قلت له اذهب هنا لا يأتي بخير، ما يعرفش يروح عشان صنم لا ينفع ولا يضر، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أبكم لا يقدر على شيء. والمثل الذي قبله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، بل هو مملوك، يستوي هو والمالك للدنيا والآخرة والذي ينفق سبحانه وتعالى سرا وجهرا. ضرب هذا المثل وهذا المثل ليتميز المرء موقفه من نفسه وموقف الكفار وأهل الكتاب وموقف أصنامهم، كل ذلك في تلك المعاني من معاني القدرة وموقف قدرة الله تعالى وما يقتدر وتمكنه سبحانه وتعالى من كل شيء جل وعلا. وأتى في القدرة أيضا قوله سبحانه وتعالى للمؤمنين وغيرهم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، والله يبسط الرزق لمن يشاء من عباد لمن يشاء ويقدر، وقوله تعالى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وقوله أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فإذا بينت الآيات الأولى كما ذكرنا نفي القدرة، وينبغي أن نقرأها كما ذكرنا قراءة أخرى، بينت هذه الآيات تلك القدرة التي ليست إلا لله، وهي بسط الرزق لمن يشاء وتقتير هذا الرزق على من يشاء. وفي صف المؤمنين بالذات لم يقل سبحانه وتعالى ويقدر عليه كما في آيات أخرى، وإنما قال الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، له يعني في صالحه، غير يقدر التي ذكرها بغير له، غير عودة الضمير في الجار المجرور، إنه يقدر له يعني يقدر لصالحه. فهي في حق المؤمنين عندما يرى أن الله قد قدر عليه رزقه أن يعرف أن الله قدره له لحكمة يرى فيها مصلحته، وأن هذه الحكمة إنما هي للمؤمن في دنياه وفي أخراه. لذلك قال: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذه لعموم الكفرة، لأن السياق كان فيها وختمت بالمؤمنين لتميز هذا المعنى. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ولها شرح في هذا السياق مذكور إن شاء الله في التفسير التفصيلي شوية، نشير إذا جاءت في حسابنا أن نشير إليها. هذه معظم الآيات قريبا، مش معظمها يعني، ما فتح علينا بها، مش علينا اللي هو يعني علينا اللي هو هذا الجمع الكريم، فيما أراد الله تعالى من إيصال هذه المعاني إلى المستمعين الأجلاء. كنا نرسل أسئلة كثيرة، وأنا قلت يا أما نقول الأسئلة يا أما الواحد يزعل نفسه شوية ويقول أسئلة ويقول درس، وإنما هو ما قدر الله تعالى. أخ يعني زي ما يكون يعني عاوز يخفف عني يعني الإحباط يعني أو حاجة كده مش عارف. بيقول إيه: السلام عليكم، يعني أسأل الله لك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة جميعا. له كلمة هو يقول: أشهد الله أني أحبك في الله. يقول: قد حضرت بعض من دروس بسم الله القدير وليس كلها، وكنت أعيد مذاكرتها بعد الدرس، وسألت الله تعالى أن يجعلني على هذا الخلق الجديد، ووالله فتح لي أبواب خير كنت محروما منها وكنت أطلبها من سنوات، ووالله فتحت لي فوق تصوري، وأخشى زوال هذا الخير، وأسألكم الدعاء والنصيحة كي لا أحرم بعد العطاء، علما بأني أجد عقلي لا يستوعب هذه الرحمة الواسعة. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. يا أخي كل ما يشوفني يسألني السؤال بتاع من راح في الساعة الأولى يوم الجمعة يعني فقد قرب بدن إلى آخره، من الساعة الأولى اللي هي أول ساعة أنت تدخل فيها المسجد، أنت أول واحد فيها في المسجد، أو أول ما داخلين إلى المسجد في الساعة الأولى، هي أول النهار، هي ينبغي أن تكون أول النهار كما ذكر بعض أهل العلم. أخ يقول: أخرج أنا وإخواني دعوة الشباب إلى الصلاة في المسجد، وبعد أن يصلوا يذهبوا ولا يأتوا مرة أخرى، ما العمل حتى نربط الشباب بالمسجد؟ أول هذه الأعمال أعمال البركة هي هذه المقرأة والاجتماع عليها. شوف حد كده بيقرأ القرآن كويس يعمل له مقرأة في المسجد، والناس تيجي يلموهم يحطنهم على المقرأة، يبدأوا يقرؤوهم ويحفظوهم ويجوا بعد كده يسمعوا ويقرأوا ويسمعوا، وهكذا يرتبطون بالمسجد. هذه الأولى. الثانية، لو كان في حد بيقرأ لهم في رياض الصالحين ولا غيره بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر، ثم بعد ذلك أربطهم بالدرس والخطبة وهذه الأمور من أمور الدين، وينقلهم هذه النقلة، لعل الله أن يفتح علينا وعليهم. ما يعني غير ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ولا أي حاجة. ليس الإقرار باليد بقول نعم، وده الإقرار باليد بقول نعم، وده إقرار باليد. يعني لو قلت نعم بلسانك يبقى إقرار بإيه؟ باللسان وهكذا، من قصدك الجوارح يعني، يخالف ما في القلب من الإنكار من تأييد القوانين الوضعية. طبعا يخالف، ميخالفش ليه؟ أنت لو قلت نعم وأنت منكر بقلبك ما يخالفش؟ يعني اللي بيقول كلمة الكفر بلسان وهو منكر بقلب وقلبه مطمئن بالإيمان يكفر؟ حد عايز يناقش في حاجة؟ يلا، عشان أنا عيان مش عايز أقعد بصراحة، مش عيان وبس، عيان وزعلان ومتضايق من إخواننا، متضايق من نفسي أكتر بس متضايق من إخواننا برضه. إلا بيذاكروا ولا بيحضروا ولا بيقولوا لحد يحضر ولا بيجوا ولا جمعة ولا تلات، واللي يجي مرة واللي ينام مرة واللي يتأخر على الصلاة واللي يتأخر على الدرس. ده إيه ده؟ لو محاضرة دنيوية ما كانش يحصل كده. أنتوا إيه؟ مش واخدين بالكم إن في موت وآخرة وحساب وكده؟ اللي كان بيختم القرآن ده صاحب صغير ختم القرآن كل 10 أيام. عايز تجاهد نفسك مرة تانية يا ابني، جاهد نفسك، اربط نفسك لله، دي تبدأ مرة أخرى بالعود إلى ما كنت عليه. وإن جاهدت نفسك واستقدرت كما ذكرنا بقدرة الله تعالى، هيقول لك الشيطان أنت مش قادر دلوقتي، أنت مش قادر، طب نام شوية، طب استريح، طب مش عارف إيه، طب بكرة وراك إيه. لا، أنت تستقدر بالله تعالى، تقول ربنا ده هو القادر وهيقدرني على كده، وربنا سبحانه وتعالى قدرته واسعة ولا يحدها شيء ولا يعجزها شيء، إن شاء الله ربنا هيقويني وهيقويني على غيره وهيقويني على أكتر من كده. هتلاقي نفسك طالما استيقنت بالله تعالى وقدرته، فإن الله تعالى يقويك ويقدرك على ذلك ويساعدك على هذه المجاهدة. هذا السؤال محتاج إلى إجابة أكثر من ذلك، إنما إحنا بنتكلم سريعا على الاستقدار، يعني على أن يكون قادرا بقدرة الله تعالى. أيوه، هو أنت صاحب السؤال بتاع التطاول على العلماء؟ هاي ما تقعد تكلمهم بالقرآن؟ إذا كان إخواننا أصلا مش محترمين العلماء، عايز العوام يحترموا العلماء؟ طبعا هو ده منهج ماشيين دلوقتي بيه، اللي هو إيه؟ عدم احترام العلماء وعدم احترام المساجد والتطاول عليهم كده. ده بقى إيه منهج الجديد اللي هو مسح كل قدسية يمكن أن تكون عائقا أمام هذه الإيه؟ الليبرالية والعلمانية الحديثة يعني، وأمام الشيوعية والاشتراكية اللي بيقول عليها. يعني دلوقتي بيحاولوا يحطموا كل الحواجز عشان ما فيش حد يبقى إيه، كله يتلطش فيه، ما فيش مشاكل. هذه المسألة تعيدنا مرة أخرى إلى كيفية أن يتعلم المرء آداب طلبة العلم، وأن يتأدبوا بهذه الآداب مع أهل العلم، أن يراعوا هذه الآداب التي أدبهم الله تبارك وتعالى بها. واحد بقى بيكلمك كده تقول له لا يا عمي، ربنا ما قالش كده، ربنا قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال ما يستووش. يجي يقول لك قول له لا، ربنا قال ما يستووش، يبقى أنت لما بتسويهم يبقى بتخالف ربنا، يبقى أنت كده بتخالف كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال دول ما يستووش، العالم ما يستويش مع غيره من الناس. ما يستويش في ايه؟ قول له في كل حاجه، لا في التعامل ولا في الاحترام ولا في الادب ولا في الاخلاق ولا في الدنيا ولا في الاخره. ليه؟ درجات دي ربنا درجات. قول له ربنا الناس عنده درجات زي ما قال، هم درجات، واعلى درجه درجات اهل العلم، الدرجات العاليه هي درجات اهل العلم، اذا انضم اليها الصديقيه او الجهاد او الشهاده يعني تبقى ما فيش بعدها. يبقى ايه تقول له كده؟ لا، ربنا قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى انت بيستوي، يبقى انت بتكذب كلام ربنا، يبقى انت بتخالف كلام ربنا. استوون قول له، يعني لما اقول لك يا محمد ما ينفعش اقول للعالم يا محمد، بالك لما اجي اسلم عليك ما ينفعش اسلم عليك زي ما بسلم على العالم، لما اجي اقوملك انت ابوك مثلا بنفس الكلام بقوم للعالم، خد بالك نفس الكلام اقول للايه ايه في أي معاملة، في تقديمه، في احترامه، في الكلام عليه، في غيبته، في نميمته، كل الكلام. غيبته مش زي غيبة حد تاني. تقول له ربنا قال لنا القاعدة كده، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى الدرجات دي عند الله تعالى درجات، كما يذكر المولى سبحانه وتعالى كل ليه درجة. انت درجتك مش زي درجة المعلم، تعجيب المعيد زي الدكتور المدرس زي المدرس المساعد زي الاستاذ زي الاستاذ المساعد زي غيره، مش هتجيب تلميذ زيك تيجي توقفه وتقول له تعالى بدل الدكتور اشرح لنا المحاضرة مثلا، ويجي الطلبة يقول لك اهلا يا دكتور اتفضل وكده، ويقول لك يلا انزل انت هلا اللي بتمثل. محمد فؤاد يذكر يعني اخواننا ان احنا بنقول ايه، الناس تصلي شوية هذه الليالي عشان ربنا يرفع البلاء، وان الناس ما تخرجش من المسجد قبل ما تصلي صلوات، يعني زي ما بنقول يتوسلون بها الى الله تعالى لرفع البلاء وهداية الخلق و أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عن الأمة ما نزل بها، وأن يؤلف بين القلوب ويصلح الناس ويصلح المؤمنين ويصلح الكفرة ويصلح العصاة ويصلح خلقه كلهم سبحانه وتعالى، وأن ربنا يدفع عن هذه الأمة هذه الفتن التي نزلت عليها والتي أحاطت بها، وأن ربنا ينصر دينه ويرفع رايته سبحانه وتعالى، وأن ربنا يقمع الكفر وأهله والشرك وأهله، وأن يقمع الفسق وأهله والعصيان وأهله سبحانه وتعالى، وأن يدفع عن المؤمنين سبحانه وتعالى ما نزل بهم، وأن يرفع سبحانه وتعالى البأس عن أهل الإيمان. ماشي كده. هذا التوسل بالآيات بصلوات الكلمات، احنا بنقول الواحد يصلي 10 ركعات 20 ركعة قبل ما يمشي، بقول والله أحد، قل أعوذ برب الفلق ركعتين، يعني مش هيكلفه شيء بس بنية حسنة، ويبقى حزين وهو بيصلي عشان ربنا يرفع البلاء وربنا يفك الصخرة. وقلنا الصخرة اللي ما قراش حديث الصخرة يروح يقراها لازم، ما بتتفكش الصخرة على أولياء الله تعالى مش على الناس العادية، على الأولياء. الصخرة دي حديث الصخرة، فاكرين حديث الصخرة؟ مين مش فاكر؟ قلنا حديث الصخرة ده سدت الصخرة على الأولياء مش على الناس العادية، على أولياء الله. ليه أولياء الله؟ لأنهم لما دعوا ربنا بعملهم الصالح الصخرة تفكت، مفيش حاجة فكت الصخرة غير الدعاء، والدعاء بصالح العمل الذي أخلصوا فيه لله تعالى، والذي كان خبيئة بينهم وبين الله تعالى. فهذا الأمر يبقى الناس تحس أنها في الصخرة وانطبقت عليهم ومش طالعين منها، ويدعو ربنا سبحانه وتعالى أن يفرج ذلك بهذا الدعاء بتلك الصلاة التي يتوسلون بها إلى الله سبحانه وتعالى. لو توسلنا إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة بالدعاء بالصيام كما ذكرنا، قلنا دي بقى المليونيات التي نريد أن نفعلها ونأمر الناس بها، كان ربنا فكر بلاء. يعني اللي يقفوا مليون واحد في أي مكان دول يدعوا بس ربنا يفك البلاء، كل واحد يصلي ركعتين يبقى ملايين الركعات ارتفعت إلى الله، يبقى ارتفع بسببها كثير من السيئات والذنوب، ملايين السيئات والذنوب، وأنزل بسببها ملايين الرحمات من الله تعالى لو صدقت النيات وخلصت النوايا لله تعالى. فما حدش ينسى أنه لازم يصلي شوية بقدر ما يستطيع، بس يقول أيوة أنا لازم أشارك بهذه المسؤولية لله تعالى أن ربنا يفك هذا الكرب النازل. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا قلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرب بك في نحورهم، ونضرب بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم خذلهم وفزعهم يا رب العالمين، اللهم فزعهم واخذلهم وزلزلهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم من وليته أمرنا، اللهم من وليته أمرنا وأمر الناس يا رب العالمين، يسر للخير